بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا نكرر كهيكا قرآن سورة الأنبياء أفرتامي سديت الرجال كبا نهندا والربوا الربو فتربنا هاتاشسو درسنا كنا أكنا جتوران جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. أكنا جوران جل كبا آياتون دمدورة دبرتي واحد دوان ركنا جدو نبيوتاتي في جدو أمتا إساني جرودو يكتب بتبودا guyyan qiyama le tu fudar ta kanan tahina guyya mizan ni haqada abatu je chuye ga dubate boda wan nabiyota kenname wan nabiyoni argatan fadli isan qaban fadli kitan isan isani kenname qabu akuma san nabiyota fi ummata isani jiddutti rakkinna deemi akka gorsalle irrafudanne ofsalle irrafudannu gorsalle irrafudanne ofsalle irrafudannu ربي نسيتي قصص أنبياء هدو والتعانسي أسيتي مهمة سنرى قصة موسى تفهارون وان قباباتكو أسيتي رانوها سيا كتابا إسانيتي في قرآن كينا والكناقة بودا ما لو يتجدو. ولقد آتينا موسى وهارون موسى فهارون يفكني نجد الفرقان توراتي نسيني إساني بكنينة توراتي كنينة الفرقان غرغر باسا كتهت جتو توراتي سن توراتي مرة دبتا أما فرقان نسيت دبتا مكوني وصفي هنوتي وصفي توراتي جتو موسى فاروني كنينة الفرقان يتون غرغر باسا كهكا في دار غرغر باس. ولقد أعطينا موسى وهارون التوراتة فارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام جدو رب دماغ الدام باسو جدو وان نما هي مموتي ديوان نما رتد اوغمو حرام حلالك الدام باسو كننف موسى فاروني وضياء اما اللي افا كرادات افسة ككرانا ما افسو كنم اسا قابتك اجيلو افا وان اني تهيب هدايا نما تهيب افا تهيب اتين قجيلا وذكرا أما اللي قرصته كإتين قرفة من كنينيف جتشا للمتقين ورغب صداتك إتين قرفة ورغب صداتك إتين قرفة أكا قرصات اتسلام رما هاته كيسا كابواء الرابوفة ورصدا ربيك أبو جتشو والروان النتاجة دلقو وان النرى روغ الراور روغ متبواء الراق أرغة جتشو لا فكنا جدا دومكم سن متقطوتا كنا سفلما وصحيحت وعلما إنسان همي ور ربي صداتو كغرسة كتابة سنيتين غرفمو ري توتي رادو بتاجرو كورمو سفارون تاتي ور بني إسرائيل ور ربي صداتو غرستها جنان ور ربي صداتو سنك سفلما رفتو كان قبني الذين يخشون ربهم بالغيب ور ربي في صداتني خالق إساني والرسداتني بالغيب جتون فقو متيجا وان فقو يو إساني فهم اللي وان بكم إساني قلبي إساني الرافقات يو همي في اللي فقو مساني تتي أمانا أما سيجان أرغوت أما لتي إيغ ربين كتاب بوسي نبيي إرغي إساكنا قبطة جدين فقو متي قبطان فقو متي قبطان ور ربي صدات جتو ور ربي صدات ور رب صدان نهو غيب تتأمنو تدانيت مال جدان أرين الله جهرتان جدان سر رب تتأمن ور رب تتأمن نكس جد ور رب تتأمنو مو فاقو متي تتأمنن جد وهم من الساعة مشفقون إسان سرما اللي من الساعة يجون أي من القيامة ركنا بيا قياما سنرى مشفقون أي وجلون خائفون من صداتا جد من صداتا من الساعة يجونكن قياك ياما إرى جيشا ركو قياك ياما إرى ركو كافا منسا ركو تويتا منسا ركو سراطا كغياتن دابتين سي اتش كيستي زمن ديراته كاتش كيستي دايفي ميل الراكاي اكا هاج جلباتي هاج مديتي هاج كوكيراتي هاج نمتجلك امسوتي ونف بهان غياتن سلا قيامتي تهنت كالما ميتي احوال غيا قياما كنرا ورثو داتن سنجدا متقطو تيچون ورثفكن لمانقف امانتين ثاني ايجان ارجينو مالين جدان وان ايجان ارجينت مالين امنن جدان غيبيات اللي ربي نساني فيه مي وان بكم سي وان سني ثاني رافغات غيبي جتون وان بكم سي سنه مره فغات غيبين كل غيبه مطلقه هنا غيبه النسبيه انتهينا غيبه مطلقه جتون كنم نتوكو بكون دندين يا ربي سي فيه مالي كنم نتوكو بكون دندين نجتون غيب النسبي يجتون أمو أتبير جراتو تباب كواللالت نبي الله موسى تارك أكنات تأرغمي أكنات بشان ربي ندان روسي في بحن جتو يوسط همامي أرنوف غيبين وانبير جرومي ورقاف سنكي كيس بحي في حتى ورق الأونا قدوبان سين اللين أكسان بشان سيراني أجين بحن جان أرغي إساني في غيبيني كان ما جرانين غيب النسبي جرانين نسبان ما بيران جرانين خوبا بيقوم تسان رافقات نسبانا ما بيرو جرود اتي مشاهدة جدام هم ايجان ارجاني جدام كنافونا من رب اتأماني غيبي جدامي وان اتهم مكون بيقوم تسان رافقات جداني وان اتهم مكون مطلقي سنتهو اقا صفات ربي وان ربي نراسيهم ملكات الرابيكون دندين كنسبي راتهو كجناب نمن برا ور برا جروبيكو دندو مرا اتهم امان ور ربي ايمانا كنف ربي ايمانا كسي ربي نوها كنو دوبة صفة تورا سرى هقص دبته جنان قرآن زالي دبته جانسي وهذا ذكر مبارك وهذا قرآن نبي محمد افكن نكون صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قرآن محمد الرتب يكون ذكر مبارك قرص بركة قدك أبو قرصين ذكر لمن أراد أن يتذكر به يادة سنما يادة برباده وموعدة قرص لما قرف مبرباده في القرآن نكون كايتين قرف مني كايتين يادة نواهم مبارك جتون كبركان إساء دانغان قبن جتا كبركان إساء قدوتات بركان الزيادة واهم دكيستي قود قدات أرغتوت زيادة نقبات مالي بركة قباته مالي حرفي تكيو قراتي قرآن في برسن كناف رسول صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لا ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحسنة بعشر أمثالها جدا أجدتون أبتها قد أجاهد دوتت ويتكان نمن ألف لا ميم جدا ميك أرغتا صدوم أرغتا صدوم أرغتا مال هيا نمني فاتحة كره مال هيا نمني سورة البقرة كره أكنا يو دي كوني وان دانغان قبني جيتو أكاتي بؤا كنا بؤا قد ربحي قد كنا بؤا قد كنا نرغني سيطاني سدورة تايس روك قدتت ويتا قرآن قراتون قبط ويتا قدتت قرآن قراتون قبط لا إله إلا الله وصو ربحين أكنا بري تكجالا كنا نرغتون كارغ متاتي كما جلامي كارغتا كما كنا نرغت مليون جلاهو لا إله إلا الله نمن رفين بلسلا والتين رفن انجلت ولكن كأكنت فيهما مكانا ألا وإن سلعة الله غالية مشار ربي قالي دا بتدى واني بتتنين كنو إسني فلافتو ما إسندورة كيفتي قرآن مكان ربي سيلا في سيئ إسخانا قرآن أولتي أجري نساء سياسيمتي ولكن شيطاني إتنا من ديسو ربي نوحالا فيسو ججبات دا قرآن كان جبيت تبارك الله فيكم معنى إساء قرؤون لفظي إساء قرؤون تدبر إساء قرؤون اتدلقون كل نساء الدان أجري الدادة كبه ربي فضل نساء قدادة أنزلناه إذا كان بوفن جدا إرقماك إن كان الرتب بوفنه إن كتاب نكون قرآن نكون قرآن نبي محمد الرتب يكون ذكر قرص مبارك كبركة قدادة كبه أنزلناه إتسان نتبوس جل ربي نتسان نتبوس نبي محمد صلى الله عليه وسلم كأكنا اللفافور أمامي تيجو ربي ترتبوس أفأنتم له منكرون سلع سنين كن إذا كان واقتني القرآن مربي برابو إكنا سحري فالفلج التنيني شعري تكاولي رجتنيني إذا كان ددني إذا كان وابكتني سور ربتي كفريكون وانما جاي سيسو ججا إني قرصته الأولين كبركا قدى قبته الأولين كربي إسبوسته الأولين أفأنتم له منكرون سيلا إسنين كن إذا كان ددني ورد كفري كن وانما جاي سيسو ججا ددان كني إتأمنوا ددولين نبي محمد الرد همبون جلني وابكتوا اللين ظاهرة كنا بوين سيسا أمناني حرام وانن جدي حرام قدود أبني وانن حلال جدين حلال قدود أبون لين إنكار مخنا كيس سينا دبين نمس داتشفتي ججباتو برباتي سبارك الله فيكم دوبة سنتي هنسي ربين وآي نبي الله إبراهيم بل إثين وحاسة أستي نبي الله إبراهيم عليه السلام أبا أنبيو تاتي أولو الأزم ورى أنبيون إسان بودعوف هندي إسان هردوف ربنا كون في فئتي أبا ما في فئتي فضلي في فئتي كنا في نبي الله إبراهيم خليل الله خلنا نكما بيوتنا ندبري محبا في خلان والنسينة الدانجرتو محبان جاللت محبا جرمتتون تتسع لأكثر من واحد نمتك أوليف بلت أكنا جيتون أتي أباك جالتوني دان ديتا هادر لأكس من جالتوني دان ديتا إلمان كيلي جالتوني دان ديتا أبوليان كيلي جالتوني دان ديتا شيك اللي جالتوني دان ديتا هذا منات جالتون دنديتا والنتجالة دنديت هدودا كوني محبا جلما محبان نما هدو لتك أبو ندندهما محبا جلتي ظلي محبا قادس جاللا محبا جلما جلتي نما هدو لتك أبو ندندهتا ولكن خلا والنجدمو لا تسع لأكثر من واحد تقو جساني أول كابيناتي في مبلغ إذا برا وان برا كذي جالسون دنديت صدر كاسر ينبغى في تجهون دنديت تجتو خلا وان جرا مكان وإذا كان أبقى شيء نما براتي في مبلغ إنه رسول صلى الله عليه وسلم مال جرا وسو جاللون خليل بقتهم كنافته ثات إنهم خليل ولا تجرا لاتخذت أبا بكر خليلا سلا أبا بكر كان خليل قرد جاللو أكسي جاللو كيسوسا جاللو نكام جتو رومون ويسجد توكو كينسا توكو كيسا جت لكي كينسا سن اللين لا فاجة چومتي أما كا دبنو غلت كيسا كوني خلت يو جول دبر سن كينسا سن سني قد جت چوم أحمل سن اللين سن برا جرائت چوم ولكن أكسين جتو فاكسي متي توكو كينسا كجران سن لا فاما جت چو سن هكس مرامي تي جت چو دا كيسا كانت تجاب على كل حال رسول صلى الله عليه وسلم تلا أبا بكر خليل قرد أجران أبا بكر في رسول الأول انتهن ركن هجرة كيسة تهدي وان هذا رسولتي أمناني بودا وان إسان دينا كناف جيش والانتهن وان سلا حقيقتي أكو مجران سن خليل قردتان ولكن صاحبني كيسان خليل رحمن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم سبران ربي سنبران كبرا قردتون دنده جيشو كناهو خلان لا تتسع لأكثر من واحد نمتك أوليف إنبلأت وجدت بارك الله فيكم إبراهيم إسا أكسيتي كربين خليل إسا قدتي ربين خليل إسا قدتي دوب نبي الله إبراهيم كني دين الإسلام كناهوان انتهين انقبو دين الإسلام هو سماكم المسلمين جنامي إساتو مسلم توتا جريتي مقاتي جدا إسلام ما أفيد لإن إسلامة هي إسلام ما نمقى ستنا أفوان انتهي من قبل بي إن كيستي دلاتي بي إراكي أبكى ور تاريخا جلوتي بي إراكي ستي دلاتي أجي كيستي ويتقدتي جلو بي ربي بيتومك جروسا كيستي بي ربي بيتومك ربي ما تبيتومك أصلا ور ربي أجي كتوان برا قبرو أبا إساء الراكاسي أبان كما كستي كالتي دادة بساني ديوتنا دبرسيني yo abban akasitti kadi du ta tanam ni bramal hayya enu turra ko da kabanu ratidi دوبا وان كان كيستي نبي الله إبراهيم سينا أكم أكا إني دبرت أسيتي نوحاتا وقرآن سينا أكم وان كان بلسو كيستي ديمتسو إسا كيستي لبو في دينا كان واني قلت اتها قلت جدي لبو في كنو كيستي واني ندلقي أسيتي نوحي موي تمال جدي ولقد آتينا إبراهيم رشده جل أول ما ربي قلنا سبحانه وتعالى dugaa kennine jedha nuti dugamatti kennine jirra jedha ibraahimii saniif kennine rushdahu jechuun qajeelloo isaa kennineef qajeelluma inni irratti jiru sannumatu kenneef jecha rushdii jechuun waan toltuu taate maratti qajeelu waan kheyrii taate kheyrii duniyaatiif kheyrii aakiraallee itti qajeelteetuma qabattee dalagu numatu kenneef jedha duba dugamatti nutu kenneef jedha rabbiin ibraahimiif rushdahu qajeelloo isaasan qajeelluma isaasan intabihu bakka kanatti رشده بمن قبلون كن أكلمت فسر ما كذا من قبل أما دورة من قبل يجون كن أما دورة يجون كن مال يجون رشدي يجون كن معنا إسمالي ويتجنن ولا معنى يجت لما قبل رشده يجون كن أكه الدون ولا ما أجر أنتي رشده يجون كن نبي يوم ما داك أجر لم تربين كن نبي ركون نبي يوم ما إساف كن نجت ودا قرطبين فا أكثر مفسرتوتا أكنا جران جلا أكثر مفسرتون هدون رشد التوان فنامي نبي يوم ما راجده ويتكنا ولقد آتينا إبراهيم إبراهيم إفكنين رشده أجل ما إساسا إساف كنين يتون نبي يوم ما إساف رفتسان نمات إساف كنين نبي يوم ما سنجد من قبل جتون مال تهريق أفتن من قبل جتون أي من قبل موسى وهارون نبي الله موسى في نبي الله هارون في نبي يما كنو دان دورتي نبي يما اينو كنيني نبي الله ابراهيم كنيني جودا تفسير تو كان تفسير تو كان كتاب نكين نتا نتا هركا قبل نكون لين رتي ديمه انتبهوا وان كتاب اذن هركا اذن هركا قبل دان جدي لي اكيد كدا بكا قولي لما قولي سدي جودو بنوتي وان كتاب اذن هركا قبل دان جدي اكيد كدا كتابي كتابة تركا قبنا كجلوت يامو ولقد آتينا إبراهيم رشده جتونكن رشدي جتونكن الأهلية للخير والصلاة تولينا أهلته خيري دلقونا أهلته تكين نمتي إبراهيم كان تكين نمتي أجل مكين نيف أك أمبيوان بدا دليجوسان أك أمبي كاني كان قبرتوسان هنقبرين تكين نمان karaa gaarii irra keenne jechu rushdiin irra nabiyyummaa miti kaa xiqqeennumaan karaa bareeda irra kaayamee karaa bareeda irratti guddate jecha min qablu jechuun maal tahree gaafsan min qablu jechuun gaafsan min qablu nubuwaa jecha nabiyyummaa isaa kennuun duratti nabiyyummaa isaa kennumaan duratti nama gaarii isa taasifne ka kulliin kheyriidha isa keessatti walitti qabamte isa taasifne وكنا به عالمين نتين كوني تاني جدا به إساسان إبراهيم إساسان عالمين كبين تاني أكا إني وان كان أفتول أكا إني حق أقرأتو رشدي ساكن مو كان أكا غارتي سقدسو كان أكا إني حق أقرأتو بينات حق أقرأت جنة تكين نمانو قجل مثلا إساف كنين جتشودا جدا معنا ميتكانا معنى كان لما نتفسرني معنى انغروك الربدان اتفسرا رشدين نبي يوم ماذا قاف نبي يوم ما جنة من قبل قفتو سنقبا بيكا قما قمنات من قبلون من قبل موسى وهارون جيتو نبي يوم ما قاف جنة نبي يوم ما قاف جنة قاف مو رشدين لكي نو مغاري تهي قدتو ريو جنة من قبل جيتون من قبل النبوة نبي يوم ما ارغتو اندرتو akkuma gaaritti nama gaarii isa goone rushdii qajeellumi isaa kennine akkasitti guddate jecha marattu wakunnaa bihii caalimiin jechuun qabla nubuwummaa tahuu baada nubuwummaa tahuu homa feete innetuu ta duraa fassarru ta booda waa wallabduun qabdu wakunnaa bihii caalimiin jechuun nuti nabiyyallaahi ibraahimiin kun nabiyyummaallee haqa godhata jechuu beeynet isaaf kennine seenaan isaa akka isinii haasabamuuf deemu kana akkuma san xiqqeennattiillee rushdii kennineef yoo jenne rushdii isaa kennuu san haqa godhata jechuu beeynee kennineefi jechu دوبا ما جرسني تانسي إذ قال لأبي غافني نتي رشدي كنني نبجن نكوني غاف كمي جنان غافني نجد سان غافن نجد إساني بار أبا شاتين غافن نجد تكامو اذكر إذ قال لأبيه يجا ما سماك سبراغوني اذكر يادد دمي دبت مال إذ قال لأبيه وقومه غاف إني أبا إساتي فتوت إساتي نجد إسان يادد مال جدين ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أرأنتنا أمت مكيس رابطي أمت وان كان قبرو ملي وان برام بين كان كيس رابطي ما الجدان توت إساتنا عن جدا ما هذه ما لسنتن ما لسنتن ما هذه التماثيل ما لفوتتنتن فوتو قاسنيت تماثيل وان سلا قبراني سن قاسنيت أجي كايتني قبران جر ما لفوتتنتن ما لسورة تنتن ما ل التي أنتم لها عاكفون إسين سنوك إسينين كن عبادة إسيتي فكت التمرسيتاني تيتن إسي قدسو داف إسي قبرو داف أكت التمرسيتاني وان إسين تيتن كوني مالي إسين مين أهما مين مالي حقيقان إسين مالي فوتر تنتن أتنا جنان رقا وحي قال تعالى قال رسول الله وان بيغن جر ومبيثن التيم انكاري واني جوابا نقافة مني ديبيز دابد قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قالوا جدا اينو تجد قومي ساسا تجد وجدنا آباءنا أبوتي تين نقر لها عابدين اتون اي عابدين لها كإسيتا اكنت التمرتني اكنت التمرتني اكنت التمرتني قبرا أبوتي تين نقر أبوتي متين نسنفانا اويني يا إبراهيم نتكنا أولو نبيني ستين من جرون جرانين قال نجد عندو إبراهيم لقد كنتم أنتم وآباؤكم رقا ربي تتتاتا إسني في وا لقد كنتم رقا تاتا إسنين كن أنتم وآباؤكم إسني فبوتين تيسن اللين في ضلال مبين ركنا جلنا إفبها كيسة تاتا جلين في ضلال جلنا مبين إفبلا جلنا عيسى وهين قبن جلنا شبها وهين قبن جلنا إفبها كيسة جرتن جلين أنتم جتون كني تائما كنتم جتو ذاكنا تأكيد ميساج معنى كنتم كنتم ثم كجتو تنافي أنتم جتو كنا معنى أنتكم تأكيد ما في جنال مالي في آباؤكم يمكن وان الرد أتفق دمو ديمو ضمير فصلي جرانين ستنا جدو سينس سنت في الرد بروف أكما أدخل أنت وزوجك جتو كيساتي أنتان تأكيد جدو سينس دوما نبي الله إبراهيم دعوة إساك يستي سريهمت جلن رجل تنجلين بيبوتون كون إيغ أبا وفي أكسيتي كاتاتي ذات أبي أمبتي قديبه يجتو لننجرا كانت دورا سنت دورا قرآن نوهمن أبا وفي تين اللي أكسي جدي قرو أكتي كاتاتي كاتاتي كاتاتي أبا لين آترا نرى ديم جلين يوكا سج أفقا يوكا نرى ديم جلين كنافو أبان اللي جدي أما أمة التلّي قد به أمة قوتون اللي جلّلنا الرجل تنجرين بيقوتون موتم ما في شعب إساء أبكى التجرد زمن نبي الله إبراهيم كيس أرقم يكون زمن نمروزي جرما علماني في الرحيم نمروز كوني أبكى أن بجتت نما بياسين سموه جراني ورها سمو الرأي ذرو نما بدوما كيستي دانغا غها جبون اللي انكفري كيست وان النسيتي نبي الله إبراهيم سدلق وفديمو إنجد في تكني بدوما كيسد دانغا كهاتي مال جلنين دوب إبراهيمي كانان مال دي بسنين جلنا رجرتا مرتي كيسن جلنا إفباها تهر رجرتاني إسن اللين ورد أغط جلتو دا أبوتين تيسن تيسن جل ديمتن سن اللي ورد جلتين جنان أما سببي خنر رواني فرطان لا أبوتين لين جلن مرة تورتي هما كان قبرا تورتي ور جيل التآن ور سنت آن اللين كانوا ما قبرا جران ولي إسن لچو ولمتو جلن فقال الرجل سنجرين نبي الله إبراهيم قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين جاني أجئتنا بالحق سل رغت يماتي وانا سيتنا رغا ما جتمو انت بطيك أفهم كنت سل موان جتو فانا أجائبا جتاش تقان من أكان جنن نم وقان جرو تقان لغي نجر سل إبراهيم انت بطمو رغاف جتوان جتو فانا جرانين قالوا أجئتنا بالحق سل رغان نت دفتمو أم أنت من اللاعبين مو أتين كوني ورطبة الرهياني تبا فكنا جدتمو duga majanin dubbina majallina rajirtanin nunjetukun kala nijade Ibrahim bal rabbukum wanta baati mal tujiramiti daga haje bal rabbukum rabbu bal rabbukum rabbus samawati wal ardi duga rabbin kesan rabbi yachun al khaliq wal malik wal mudabbir kaisin umi kaisin handur fatu kamri kesan garaga galtu ربكم ربك سر رب السماوات والارض ربي سميتي في ربي دچيراتن ربي سمي تربني تي كدچي تربني سن الذي فطرهن ان سنو فطرهن اسي سنكوم انون سمي في دچيه تماثيل سنجلتي تنسني ليك وقت اللي اوريدي سنجل سمي في دچي سنقفرتي تندابين سمي دچي سنكوم فطرهن اسي سنكوم سمي في دچي سن إذا كا إبادان لها قبضة إذا كايسي نموان أبو تخيين نقرر التانية كان أنقبر تنقنا ميتي كا إبادان لها قبضة إذا كسيساني جلان الذي فطرهن إسيسا كأوم سمي في دجيه تماثيل إسين أولي قد أوف تنسان اللي إسين اللي مراك أوم يتشو معنا وأنا على ذلكم من الشاهدين أني على ذلكم وان اسنين جد اسن الرد من الشاهدين ورغابه الرأي شاهد جدت ونوان بريف مال جنان شاهدني وان حقيقة أرغتك همامتي وان حقيقة بيكتك وان حقيقة أرغتك هم وان حقيقة تنيني مري شاهد دبين اشترت هدما يغساني خناف جدت وانا على ذلك من الشاهدين اتون اني وان اسنين جد اسن الرد وان نجري مالي جر غافتني جنان لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين جلن إفباها كي ستجرتني سننجد خانا لقمان سننجد سنرت رقا دانينكم حقيق مان سننجد ايشو وانتباتي متي ربين قبر من سحق قدتو ربي سماواتات الدجيته لين حقيق مخانا لين لقمان سننجد ايشا وانا على ذلكم من الشاهدين وتالله انكاتاكا دوبين ديد اباللي وامي اباللي ديد امته اللي وامي امني ابو تكن اكنه تغريلا تجدانيني اما دوبين غار منكر كان هركان دين سيس اوتيتي هيكوتنا ويجيتوتي مولاتي وتالله ربي تكاد لاكيدنا اصنامكم وان انت ابوتن كيسن كانا غدو جيتما فان كينت لاكيدنا وان ننغد اسنامكم تابوتن كيسن كانا وان ننغدو بعد ان تولوا مدبرين ويتيسن برايات نقادات سني سويتيسن برايات وان ننغدو وجا وتالله ربك قد لا اكيدنا اسنامكم تابوت كيسن كانت ملبا تجا ملتي باس جيتون وان ننغدو جيتما ري بعد ان تولوا مدبرين جيتون كون اي بعد ادباركم وتوليكم اي كيسن اسعيفتني براياتني قايدا امتتي ورنو قبانجران والقهي تابو تكنا تابو نكا دراني كيساني سن باي ألمبول فكاتي اسعيفتني برا ألتيان اسعيفتني بكبراتي والقهي ورنججا بكبراتي والقهي آداء إيداء ورسان ويتا إذا كان برايا أن نياتا فداني نياتا أكجرون إذا كان دورتي قوران جلان تابو تكان دورتي نياتا وان سلا نياتو هدان إذا كان دورتي قوراني أكسي تيساني برا ديماني بكا سلا اتوالغان ساني اتوالغاني ربي جلاني ري سلا أسنام كان جاري ويتا اتياس ديب ربي بركا اتقوت اي نياني قوان بركا بوتتي قابي سان برتا وكان شحني قدامي ويتا اتياس ديب اوان بركا كان نياتو في جاري الرغوان كده بيان وان كده بان تدراته في ديمتي غرو نبي الله ابراهيم كان كيسات كاكات بعد ان تولوا مدبرين انكوني ويتسين برادهم تنجتون تولوا جتون مدبرين انكو مانا كيسات توقما اتش دچاتاني ويتسين برادهم تنجتون ويتسين برايا تنجتون واني هارس اللين قبو زمانة سن فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم فجعلهم دوبا إسان قد جدا هاتي فجعلهم جدتو تانا ساتي هيا جداني يرو هدو فانكا نرادو بطانو لاني فاتين فتيحيا جتون ما انا ما تلالت الراوي تهاسويت فتيحيات هون سنها قالوا جتوف دبته برباد ما لي في فاتين تني فتيحيا ويتجدان ما جتو جواب شرطي وهيت اسيره جدان يسيتو افصحت عن جواب شرط مقدر جواب شرطي وهي قاسيت قدر مهيت تجرى جوات جدو تنجرى جتو ما لي وان جدو تنجرى كون وما تقلبتي يادو دوبا نبي الله إبراهيم ثابت سوّان قد وجدت ككثير عادات مال قد إيره يجون ينجرو هذا هو إمتياز جوزي مال قد ثابت سنتي مال دلعي دوبا إثيت عادات غرتي أكان يجوا ما فتيه يا يجون إثيت عاداتن أكمل أجد تساني وان إني سنبودا دلعي يوم أقافت فأقول لك سينجدا جعلهم جذابا إرما قد سينجدا يجوا فسيه جاوي تيان مكان إذن ويتم عبارة هي كان دبيسني ويتولد في دم غرته فاتين تم فسيه جاوي تيان سيكال هيتيا يعني معنى نسيه كان فجعلهم دوب إسيس أسنام سن تاسف أسنام سن قد جتشار جزازا إراما إراما بطوتا إجريت بطوتشيلة كاية جتشا فتاتا إراما أي كتا عن صغيرة كتات إتك قطت إجريت وان تدك قط تجيريد كندئسي جد إلا كبيرا لهم قد تشيثاني مالي كاكيسا إر قداسا كيسا ديس كن اللين وحيد ديس أسلوب اتنما وعمل تيساني أكاتا اتئسان كان أكا إسين كوانغوني أكا إسين تنهما تكافون تولي إسان غرسي سوداش فجعلهم جزازا قد يويت بكجر وخانتي سافات انفاك يساتي مال جدا غافق يانكو نقهو كايهن ديمتات اللين والين ديمتة بكجدا سنتي باتا جديني أبان كاسي جدا كسالين جالتني غرو قرآن مارتك بابان أكنا جنانين هن ديم جدي والين كايتي قوش ديمي ويتجر فنظر نظرة في النجوم ايه سنيو فقه لين سكين أكنا مولين ديمو كايه خراسي ني انتبا ما جدين مالي في إن هدفك بره وان كاكتك بره وان دادتك بره وان سندلقوف ديمار ان إبا ما جده خراده بي أبابرا ديبه ويتجر وجر نيان نبرت تقورا مجد چولين آياتهم تتكا جيلتا فراغ إلى أهلياتهم فقال ألا تأكلوا تابوتا تيتلوف وما برنجران نياتا درت تقورا ألا تأكلوا ما نيان نرجر نما برتت ما نيان ن وادو دبتي أجايب جرمت يا سوسين ما لكم لا تنتقون قرن قفدني ناسويتني أفان قفدني أجايب هاي إيه قد بين كواتك خندب النساء سيان بيو أمبرا سيفو إسن كجيل سي فراغ عليهم ضربا باليمين مرقمان تقدر إيش كانت باليمين كان إما بالقوة أو باليمين دوب فجعلهم جزادا جتونا كانت أرغاني نيان نينجري تشولي ايت متي تكاي تشانيا تبرا كاني برا ديمن الا كبير لهم غدا ولرج جرادا انك ار غدا دا ان دي سي غدي كيسا سن هندي لعلهم اليه يرجعون اك انسان سن غر غدي تشاني تتي دي بياني غدي تش سوان دي كو تنا في تي في موف اكو في جلا في تي يوجا دان كتاو تاتي تكا هو ما جلا في تي يك هي موف يو كا هو ما انسان في تي وكان هم نتاتي دبينا كدير باتي أكي إسان همران جر إساني در باسوف قد تخانا ديس لعلهم إليه يرجعون يتشو خانا اللي لما تفسراني لعلهم إليه يرجعون يتشون الرقدان كبير مخانا تيبسان كبير تخانا تي أكا ديبياني ويتا أتشي أسدجان بعدان تولو مدبرين هامي ويتين إني درانو ترادت ويتا بك أول أنسان أولاني أسدجان لعلهم إليه يرجعون غر قد تخانا تي ديبياني قد تخانا غافتاني نم إسيج أجاب صحابي كاني في جيشا حرمته بريدا كسياق عشيتي ورقرين إليه كان كموسى تيبسة تجرا لعلهم إليه يرجعون أكا غر موسى تأمناني ديبياني بغا ويتا كجان هركاتو مي دبين هركابات دي جيشا أكا غر موسى ديبياني أكا غر إبراهيم ديبياني أكا غر إبراهيم ديبياني في جيشا دبين إليه كبير مخانة ديبسة بريد قالوا جلندوب من فعل هذا بآلهتنا حاسين قرآن أكون أكنو حاسين قرآن جرثون غا أتشي أولاني أتشي أسدتشاني ويتروفان تتشابو إساء أرغاني تتشابو سنف آراني قالوا من فعل هذا بآلتنا إنو أكنا قرآن جران جتشا كان مرا حاسو تجاني جيرو ما ليفي أكو مبان الفيارة مالجد وحذف ما يعلم جائز وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وحذف ما يعلم جائز وان حاسو سنر رابيكم قطوني متهجر أخانا رفاك يجد حاسو الرابيكم كن أجب سيهيم من فعل هذا بآلهتنا كان أرغم ملو جراني خلاص أصدقاني أرغم جتان كان مخيص جراني أصدقاني أرغاني لولان كاجر قالوا جران من فعل هذا بآلهتنا نمني أكا فندلق آلهاتنا قبرم توتتين نتنت نمني أكا ندلق إنه لمن الظالمين إنس والله والرامو ميتا قدى دلق الرهي جتا ميتا قدى إنس دلق آلهاتنا كميتا قدى دلق والربدي قدى إكينا قدى استهزاء إهانا قدى آلهاتنا تكيسي ظلمي هجنا جئم لآلهات النتي دلالي إنما إني جراني ويتاسياتي بربادان كونيكا حكي ورقي ساجروتي نما قطو إتنجا تفسلي قد جهان الرقائي برادية مجا تجرى نبي الله إبراهيم أبو سفت إجا توفين دبتو مال توفيت إجا توفي موندن دهو جري أفما بحث تغتان كبربادة تغتان نما شخنا كنا قوتي قالوا جنان دوبا سمعنا فتن دردر بيشتوك أجيرني يذكرهم كإسان كان دوبتو همتو لأن كإسان دوبتو يذكرهم بكل سوء جدو وان همتو تاتي مران كدوبتو همان بيتا وان يكون همانا من قدن جدي همتو هم دان كإسان دوبتو أجيرني جنان يقال له إبراهيم كإبراهيم جدام كإسان جدام إبراهيم كإسان جدام إبراهيم كنا نائب فائل فتني كنا في يذكرهم من جملة كلمان فتن جتون سمعنا جتو كنا في مفعول دراتي يذكرهم جملة جتوني جملة في محل نصب مفعول ثاني سمعنا دجيني فتن دردر تجتو كرجين يذكرهم كشان دبر دردر تجتون جتو دردر تجتان دبر تجتو كرجين إبراهيم كجراني إسكت أجهان جنان ورجرين ويسعدني وتالله لأكيدن أصنامكم جيروا نمني تقول أغهي جيتو ليما دبتا تفسيري كتابا تفسيرا ما لنن بكيساه دابتي ما هذه التماثيل التي أنتم لها كيفون جريني من ما اللو يساق غفاري اتجرى يجون همتون دبتا يجون أن بكيسا تول أبتي جيري يكوني دبما هم قبوان أجيتي نمني تقول أغهي جنو في مقابل نجدا وكان مارى جري والقايسون كوني توري جتو ابراهيمي كانان دبي كانرتي ابا ايتا هنا امته كانوا تهنا حركتي ان بوشيسون كون توري جتو نبي الله ابراهيمي كون قالوا جلندوب فاتوا به فدائسان على اعين الناس جتون نمرتي فداس اجا نما ارتيتون مرتي زهار غوا فدا لعلهم يشهدون أكا اتراغاب هنيف جيجو لعلهم يشهدون على إقراره بما سنع وان دلقكنا إني ويت إني أمن ويت إني في الرتفولو ها أرغني يا ما نمرت ربين إساتو الشيه نما نبي الله إبراهيم نما ولدت قبلاني بدبين توليو على آيون الناس يجون كن أرغان مرت أسباسا أمتك نكيست فدا ندور جيجا ندور أسفدا لعلهم يشهدون أن كن الليلة مات فاسترامي تكا بديدة لكي كان ويتئين إني أفرت فلطوية كبيراك أكان قد انجيرو رهن بينا إتمالي انجيرو ويتئين أماني دبي كان جيرو نمني مرت هارك هو جيجا تكا مو لالهم يشهدون أن كن يحضرون عقابنا له وأنه إساقون وجرانه نمني مرت هارك هو جيجا وأنه إساقون وجرانه نمني مرت هارك هدراك نفتر كتاني وصارك أغم طيب قالوا جراندو اما لكم رفوتك ابراهيم كان بربادا بوجي هذا متي ارغني ربي تو كچتو بي كيستي ارغني دوكاتين دو كانني ربي تو كچتو بي فغرو اچو مجرا بكي دا كانين جير قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم سيلا سيتو اك كان دلك غبرم توت تينت يا ابراهيم situ akan tercire, situ akan tercecam si alihat enna. Jenan, engkau ala jadian, bal faalahu kabiruhum hada. Sila mansudanne mu'min. Ummat akan hunda mansudanne. Kau atau kau beranjur hatta abang ke cawat ini engir remali bin sudanne. Tab malle itu mata bala. Isna ada kuna. Gudi cakana cecam si ka. Semua tu jalan fit efakat aja deh. بل فعله كبيرهم هذا قد بك كانتو دلج وانا سنجدتا كان نامك فسألوهم ميقا فداك عيسى إن كانوا ينطقون يوك دبتا انتهم ميقا فداك سوهم براتي فوق جيلا جرتني قد فوق جيلا جرتني نما يسكر اللين هموين ناسي كام حكيم بك يمدو بين ديم توف سلاواني سنقبر تنكون هم إسوابو اللين همو إسنوانو قدا gana jannata nona ka fi bidajala no basa fu abda sajir tani gana no duromsa jechu fu abda sajir tani gana fayano kena no horti sai chufu abda sajir tan homa wa isa goda yunimu fasaluhum ga hada in kanu yantiqun yo kadubatanta in kanun tuni jawab ni fi in kanu yantiquna fasaluhum jechu ma kadura dabre santu iragai farajau ila anfusihim dara lubu fi tidbiyan ka dubbin afanna makam bisawan jedani oso wanguddof kajella jedan ho macaccabse himu dadabun oso wanguddof kajella jedan anatu caccabse lakki ibrahim caccabse jedello oso himi hagasille himu dadabun kuni wanguke nati amonuti wankana wanu gora jenne gabbarun kunille wan mata naman fudanne faraja'u ila anfusihim gara lubbu sani debani faqalu jedan innakum antumuz zalimun isin isinu mazalim tonne jecha antume kanalle damira fasli jani takka antume mubtada zalimunan khabara jumlan khabara innakum antumuz zalimun isinu matu warralubbu fi bi jecha gara shirkida isinu matu rabbi tamanu di debu de samid male wanni nabiyallah wanni ibrahim je ukun duga da akamitti kana wanna je نبي الله إبراهيم عليه السلام كجيب صديق جيب يجيب تجرى مرتنو ربي افتاد كجيب صديق مالفا إني سقيم يجيب تبقى بل فعله كبيرهم إنو تجرس جنان قد داخن تجرس تولاما صدفان jadni fi satin ukhti jaden bak ukhti inti jaden so es ha masrisun so masriti jaden kuni iraqiti kuni ega fachi ega chideman kuni ega chideman dubbil laman kun bakatokko inni sakim jechu fi bal falahu kabiru minkun bakatokko jechu kun kisan bakabirati akhadisa de peitima moleti kabami duba كون سدينو في ذات الله عز وجل رب ما في جيتشا كجيب انجد امو جيتشا كجيب انساه جيتشا وفكم ثوري اجد امو إرامالا قدو طيب ثم نكسو على رؤوسهم ايغنا غرغل فمن جيتشو متى ساني إرتي قدي غرغل فمن جيتشون matamal la hasena nje cha masal fatani matal la hasena gawanjira wallalani dubbina fani dumte gaggara galfaman nukisu thumma nukisu idana gaggara galfaman ala ruusihi mata jani rat qailina halaka jadan tahnin mal jadan laqad alimta dugabe ya ibrahim ma haula'i yantiqun jarri tabata kun hindubatan jechu baiti atillen nulleni baina atillehim baita وانا كنا مانون جتنو تكيسي فايجا رين إسان دبتاني إسان اللي نبيتان إبراهيم اللي نبيت أكن دبتاني أتل لهم بيتا ماليف إسان غافت دايوك دبتان تاتي تي مانو تكيسي فايجا مانو تكيسي فايجا واللا لا غنمر ما هورينو قوتا جتا إسانو ما هوري جتو نقاسي لا جواب طيب ما هؤلاء ينطقون يجونكن مانتوني ندلاي دي عمل ليسا دلاي دي جراني هؤلاء انكن اسمي سيتي ينطقونا انكن خبري سيتي ماتنا ما حجازية جدانين مات ميميا ما حجازية جدانين كانت الدانجيرتي ما نسيتي ما هؤلاء ينطقون جتشوفنا ما هذا بشرا جتشوفا قرآن كيساتي قرآن لغة كيساتي أكبر حجازتي بوئي ما هن أمهاتهم جتشوفا كنمر كيساتي ما تنا حجازية جدانين ما حجازية جدانين ما حجازية ندليه عمل ليس دليه عمل ليس دليه ما تميميان هندليه ما تميميان هندليه أسيتي أكملتي دليه ده وجدان ما تنو تهجازية إيشا لغة ور هجازتي ندليه عمل ليس دليه ولكن شرطين دليه شرطي قبدي شرطين إني نسيدو بدو فوتا بودا إيه إسيت إني نندوف نعم ما تنبود إني ننجرت إني نبيان ننجرت تزايدات آتي سيبود رفت لما تا نفيين بكم جراتو نفيين سي أمري ما هؤلاء ينتقون جيشون هندوبة تنجيشون نفيين كون كيس مجرى ما أنا كنا نقابدي ما أنا كونس هفو ما أنا كون كيسا لكي فمونا بي سدفان شرطي سي اسمين اتقاني خبر سي بودانو وصو خبر دورة رين دلي عمال إن يسيتنا عمل ليس عمل ليس أعملت ما دون إن ما بقى النفي وترتيب زكين جرى ابن مالك عمل إن أعملت ما عمل ليس أعملت عمل ليس أعملت ما عمل ليس ندلي دجنا دلي سيفمت عمل ليس دون إن شرطين في إن برجراته لبو ما بقى النفي نفي في بقى جراته وترتيب زكين ترتيب اسم التاني خبري بودان وجدتولا ini baka garib di Qur'an kaisati baka heddu injir tu ye cara ka ganati sini ake ke ke sale ni kabdi bodana da chi sabada darsiyo on te mas kaisati ki sana hui qala jale do ibrahim afata'buduna min dunillah sila sinin kur rabbi acchit gabbartani ma la yanfa'ukum shay'an wan huma sinin go ne gabbaruni sa yo ma gabbartani le huma takabu ake sinin gam ولا يضركم كهما إثنين غون يغبروا ليفتن الله أفل لكم ولما تعبدون من دون الله جتشون أفل لكم أف إثن جتشم فانك نتل أف أجا جتش أف أجا أف أجا إثني فيوان إثن غبرتن الله أف أجا جتشم أف جتشون أي نثنى لكم وقبحا لكم ولما تعبدون يتشا فكن إثني فاته وان اسن غبرتني في اللي هاتو فقد اسني فون اسن غبرتن سن اللي ربي يشتك اسن غبرتن سن جتا ولما تعبدون من دون الله وان اسن غبرت اسني في وان اسن ربي يشتك غبرتن سن في اللي فكن هاتو تكا اجان هاتو بجتون اسن مرتنو اجا وان فين قبل نيتو معنا نسا افلا تعقلوا اقلين قبضاني غجلال تاني كأر وان كانا تجعب سجدتو همون دن دينتو واسمي بدا اتياتني اكانتي مرسيتني قبرتني اسمي فابوتين تيساني اللي جلنا كي سجرتوان اسمي انجل اف كانا في جدوان جرام بوبا يا جرام ابت تتكافة تيسا ودي قولان انجل أما دبين هم نما إسكان أفر الدارا قوني مجا كان جل سيسو يوتا تمالي فتا كان جل سيسو يوتا تمالي خجا دان إرآن نججو داف متان قرقر قلي متان قرنو ديبسي أم بكيسا نسال فتشيسي وان اتتش جواب نقود في تكا في موتي في كسلا شعبي اللي دتبه ما لها قونو ري قالوا جلان حرقو إبدان نرى تربا ديسا جانو فرر بوبا إسكان وانصروا آلهتكم غبرم توتا تيساني افتمسا ان كنتم فاعلين يوك اسي افتمسو لغاتان خياد دانتاه يوك دالي دانتاه هاگانا جنان قرآن نمال لكم ريفو دي تديس هاگانا اغا اتكاني ابراهيم انقباني ابدا قبسيساني والبت بوراني بويا هاگانا ابدا قبسيفامي ابدا تدرباني فقلنا جنة يا نار كوني برد وسلاما خانما رأسمت اللي تمسي قرآن ابدا جنة انجنة دور جري واني ورق الساعة سوى ستة وانت كل ما متي واني أدي الله انقفني إبدا كان أجي أبورا جاتشو فاتو جران دارين طربان اللي جاتشو ننجرا إبدا أكا موتم آتبت يعني بنيان جاراني بنيان جاراني بنيان هاد براغ وقوطاني أكاس جاراني كاسكيسة إبدا قبسيساني إبدا كان بكامرا وانسلا قران جرام إكبوراني أكذبت جئت كويت إبدي كن أكذب والنياتك أبتجد أكما إت إبراهيمي كان كيس إتبو سنور أبنيت إنسان إبدي فتنا ما خليس إبدي أكذب فتنا ما خليس إذا كان منجنيك أجاني وانو إنسان وهندر بني منجنيك أندر بني سوالي تيراني منجنيك أندر بني كيس أبو سنجنا ويتسرى در بني إن كن در بني كرام مسافر إيرتو أسيأتي دي مجبريل فولتي دفئ وان هجبتك أبدا يا إبراهيم جنينجان جبريل فقال إبراهيم أما إليك فلا ستن هجموا لنا ربي في يمان جنان ربي كي كرتك هجباتك كرتك دبين جبد ورأة جنان يغني أن سؤالي علمه بحالي جنينجان كذاك يرهم درون سجنينجان ربي وان كيف تجربيكم نزا دوبا بالدكيسة ويتيني لحقه إبدي هذا سنقف الرغب ديان هذا السيني داني أكي دربان قفا الرغب ديان الله جو إسان تويني ولا قام إسان تويني هم من تكات إراتوك من جيرو إبراهيم عليه الصلاة والسلام دوبا إبدان جرن جرى دوبا ربين كل شيء إذا تحتك أهري ربك إنوان جروف كوني بردا وسلاما بردا كوني بردا قبنته اكدر ادانا مغبد سنيمتي سنيله نمت ستكن خاصيا نمغبو سنيله نمت ستكن اران تن خاصيا غباتن ايتي قبنته وسلاما نجحت يمس كقران اللمين كقران اللمين كمتكركمتكان كابراهيمي كننتو نتهي جنن يبدان على ابراهيم ابراهيم الرتي بردا وسلاما قبنات نجحت ابراهيم الرتي جنن قسمت هاتك وإذا كانت هاتي دبين حقا سلا قبتي قبتي إبدي حقا أقسي والنياتي والنياتي إبدي نامو ميجرنك أمانتنا أقمتات اللي تاتنا في إلما دارا اللي تاتهن أولاد دانا هيا ما جرين جانبان وإذا كدك إبراهيم نامو ما دكانك يستغلبه وفن نور رانقو بني واني تكواني تهنجرتو سبحان الله حبانتو نعم الرب ربك جرين نعم الرب ربك جرين أبو ربي إمك أبدا جتا خانك نتي ربي إمك أبدا ربي كي خانا وان ربي تكفري وان ربي كفري دبرتي في أمن وان أرجي اللي أرجي ربي مال جر أدوب وأرادوا به كيدا مال اتده فداني مال هما اتده فداني أك هما كيد هما ركو هما إسر رجيسو فداني فجعلناهم الأخسرين إسان مسان ور أكان هونغي ور دنيا في آخرة اللي هونغي إسان تاسف نجد فجعلناهم الأخسرين ور أكان هونغي ور هونغون دانغان قمن اتقيت إسان تاسف ميت آخرة ربي برا الرميو خليسة تابوت إساني إن كتبسي غرا إسان قبو غراغب النسان فينجد جولا فيتيسان إبدخان أكانت قبسيساني تدربن يو إبدخان كيسا اللي ميلومان ديمين أمني فياق أبوش كيسا غريبه ما ستلقى مومتكان ميمال ستلقى موصفر الأفداني لالتاني وان غراسي قبي غرا أفجيسي جولا فتقوه تدك وانسون همتك دقبمي وانسون فالله سني ستتاتي أمت فالله ستي ديبفتي أدا همران جر جتونا مغرسيفتي ada rabbi to kochamale thabun ke nakanu timali jenu kun homa harkan kam nje chugar sifte to kochumma rabbi dan je ti rabbi thagana ge ibid dillen ajajame guba silana magubusan isu ibid kun qudra rabbi irra ulama ne tira dubatan boba hinsatan indif ne jaran oso boba hinsati se waita in ke sati darba me chin dame wanje dan qaban mal jama bidin dame gubu da bejan ise ti darbina ni madami wanen ni goden be ne bidin dame sanif gubu da bejan sa إبدي هذا سلا بابو كسم بابا يعني إبراهيم من توي نماله كان أرجعه وأن ربي وأن أهل السنة والجماعة والله خلقكم وما تعملون إسن اللي رب ما تقول وأن إسن دل إذا اللي رب ما تقول خاصية وأن هندا وأن قبول لي وأن داول لي وأن مأول لي رب ما تكيس كاي رب ما تو كيف ستاع إذا فربين كيف سافور إيمان نسون إما رابط كنا إبدي كوني من بابها إبراهيم كيف ستاع وكان حتى علماء ما جرى رسول سلام أن يكون جراتين حتى بعد صحابات التلين إركفا مقول ينكون سلا قراء الجيسة جانا كيف ست قراء الجيسة جانا رسول سلام أن يكون جراتو باتي بردن جيكي سنقفت صرابتي كوني مرتي دن ديت ربي كينا كي دن ديت ربي كينا هغانا جيتي آيات الرسم رتي رابنا كستان والمت رابطة ديرت إن شاء الله تعالى مرة وأن جئتنا فجدة ربنا آتاتس قرآنكنا أكما يتمر جنو كي ست أفلالو في قرس الرافرات في دعوة أكت دابتني في منقر أكت دينسسا ترتيب أكت دينسسا كان أكانته في وأن هذا إن شاء الله تعالى حلقة ربنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته